الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا قلنا الجمع العرفي مقدم على من؟ على أعمال المرجح. إذا عدنا على أعمال المرجح، وإذا عدنا عام خاص نخصص أخي، ولا نعمل المرجحات مثل أوثقية وأعدلية. حتى إذا كان العام راويه أعدل أوثق، ما أدري الشهرة تساعد، الكتاب يوافق، السنة توافق، كل ما أقول يوافق، مع ذلك نأخذ منه بالخاص ونجعل الخاص مخصص. هذا رأينا. ودليلنا الذي بيناه بالأمس تنسى، لأن ليش لما نحن المرجحات في موارد الجمع العرفي؟ قلنا لأن المرجحات وردت في مورد الذي يتعارض خبران بشكل يتحير الإنسان. السائل جاء للإمام وقال سيدي يأتي عنكم الخبران المتحير، ما ستسوي؟ يتغير متحير خطيه. من الواضح هذا يمكن الجمع العرفي تحير ما موجود، وهالخبيثة والفوشة ما يحتاج لها. قال خذ بأعدلهما واضح. قال سيدي هما معا شي سنون. قال خذ بأشر. قال سيدي هما معا شي سنون. قال خذ بالمقالب. قال سيدي معا هما. قال قلت حتى طيب بعد ما يحتاج. من الواضح على انه تجمع بينهما. اذا كان جمع عرفي ممكن، السائل اصلا لا يتحير ولا يأتي للامام ويتقضى بالامام ويزاحم الامام، يطلع الامام سلام الله عليه من بيته. لا مضافا الى ذلك، امس قلنا ما قال الشيخ الانصاري، ما ادري قال يوم اصلا متعارضان ما يطلق. اذا كان ممكن جمع عرفي هاي ما تقبل من عدية وما تقبل من عدية، متعارضان فعلي. على اي حال لا يطلق ظاهر متعارضة ما يشمل موارد الذي يمكن فيها الجمع مثل العام والخاص. فاذا هذه المرجحات كلها واردة في موارد التي جمع عرفي ما يمكن نعمل المرجح، اما اذا يمكن جمع عرفي لا نعمل المرجحات. على اي حال قلنا اذا عدت فرد شخص الناس يقول دليل جبنا اسم رجاء نريد نحط هذا نسجله بالكشكول العجائبي والغرائب. قلنا من اللي عندنا شيء يسمونه راح نسجل اسمه الشيخ الطوسي في كتابين استفسار وكذا، وبعدين المرجى القمي، وبعدين ما ادري بعض الاخباري. صار والله دولة ما شاء الله. ايش نقرا عبائل ونشوف صدق دولة ايش يسمونه، مين يقول صدق دولة؟ يلا خلينا نشوف. فهذا ما بينا هذا الشيء ترى الآن أبدا. خنطبت العبارة، قال فإنه، هاي عبارة ماذا الطوسي، فإنه قدس سره بعد ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه. يعني إذا إجانا خبر من دون معارض إليه ذكر حكم، حكم شنو؟ إذا خبر من دون معارض إليه شنو حكم أقوله؟ ها ناخذ بيه بعد شنو ياخذ بيه بعد هذا حكم؟ بعد ما ذكر حكم هذا انه ناخذ بيه بلا اشكال، لا اذا كان الخبر الى معارض الشيء. والله تبدا انت تقول لي موضع الاستشهاد اذا كانت عباره هذا الاستفسار. بل مولانا فيها شاهد على ما نريد، طلع لي موضع الاستشهاد رجاء ساعدني بالله. فقال وان كان هناك ما يعارضه، يعني الخبر إذا كان إلى معارض، فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الروايات. يعني شنو على أعدل الروايات؟ يعني الرواية اللي رواتها أعدل ناخذ بهم فيعمل على احد الابواب في الطريق انا في السنه. وان كان سواء في العداله مساوين في العداله عمل بهم باكثر الرواه عددا، يعني اي روايه اللي اشهر يروها اكثر ناخذ بهم، يعني الاشهرين من المرجحات. وان كانا متساويين في العداله والعدد وكانا عاريين عن القرائن التي ذكرناها، متساويين عداله وعدد و و و و ومن جميع القرائن اللي ذكرناها شنهم الادله الاربعه، كتاب وسنه وعقل وما ادري شو يسمونه اجماع، من القرائن الأربعة هو عنده غني عنده الشيخ الطوسي، يعني أحد الخبرين لم توافقه واحدا من ضمن القرائن، إلا إذا يوافق أحد الخبرين هذا القرائن نأخذ بهذا الخبر الذي توافق القرائن، لكن لا من هالناحية متساويين، فمن حيث الأعدلية متساويين، من حيث الأشهرية متساويين، من حيث موافقة الكتاب والسنة متساويين، متساويين متساويين، متساويين، شو نسوي؟ لحد الآن ساعد عدنا ما عدنا بالعبارة ما أشوف. حتى الآن لم يكن شاهد بالله أنظر لعل الشاهد من الآن يبتدئ، فإن ينظر يعني نلاحظ الخبرين نلبس نظارة هما إذا عندك نظارة، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض وضرب من كان العمل، هذا العبارة اللي فيها الشاهد يقول نلحظ أحد الخبرين، فإذا كان أحد الخبرين متى عمل بأحد الخبرين مثل خاص، متى ما عملنا به العام ما ينزل طرحه، وإنما العام ماذا شرح يصير مختص بغير شنو بغير مورد الخاص، مثل إذا عدنا أكرم العلماء وعدنا لا تكرم العلماء الفساء، إذا أردنا يا أخي نعمل بلا تكرم العلماء الفساء أكرم العلماء ما رح نطرح رأسه، يبقى له مجال، مجال وين؟ أقول لي يا أخي وين؟ في غير الفساء في الحدود يثبت وجود إكرام فيما إذن، فمجال إلى وإن كان متى عمل بأحد الخبرين وهو مثل في موردنا الخاص أمكن العمل بالآخر على بعض من وجوه وضرب من التأويل على الوجوه والتخصيص، يمكن العمل به وهو التخصيص يصير العام قد خصصه ومختص يصير بغير الشيء يسمونه الفساء مختص بالعدل يصير، كان العمل به اولى عندنا بذلك الخاص، نحن بالخاص نخصص منه. اذا لاحظت اخي في المرتبه الاولى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العام والخاص لم يخصص، في المرتبة الأولى ماذا الرجال سوى؟ أعمل المرجحات عند زبدان حتى في العام والخاص يعمل المرجحات بتلاقي العبارة تنفع، يعني إذا عدنا عام وخاص في المرتبة الأولى نعمل المرجحات، إذا المرجحات مفقودة ليسون بلي شو يسمونه بلي، لكن وقت مخصص المجمع الجمع الأرثي كان العمل به أولى من العمل بالآخر، بالآخر شنو الآخر؟ أولى من العمل بالعام الذي يحتاج العمل بالعام إلما إلى طرح الخبر الآخر إلى طرح الخاص، يعني لو عملنا بالعام يمكن طرح الخاص، فالعمل بالخاص أولى ليش يصير؟ لأنه عمل بكلهما، إذا عملنا بالخاص فقد عملنا بالخاص وبالتالي عملنا بالعام، لكن في بعض مجالاته بلي لأنه يكون هذا، لأنه تعليل علما كان العمل به أولى، كان العمل بالخاص أولى لأنه يكون العامل بالخاص عاملا بالخبرين معا. ثم بعدين شو رجال الرجال، لا شو رجال الرجال بعدين السعادة لعلك تقول لي من يقول إيش إحنا تعرضنا براس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أنه في العام الخاص يقول بأعمال المرجحة، يقول ما قال رجال عام وخاص، هو الرجال قال فإن كان متاع عمل بأحد خبرنا فإحنا بشرنا ديما متاع عمل إحنا بشرنا ديما بالخاصة مو قال الرجال مقصود الخاصة نقول السيدة مو مقصود الخاصة شنو فقل لي إنت شنو ماكو شنو لا سيدة عجي هذا قرينة أكو عندي على أن مقصود هذا العام الخاص قرينة قرينة وإن كان الخبر يمكن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل غير يعني على أن الخبر إلى من خلال العموم من وجه يعني إذن هذا قرينة على أن السابق كلامه إيه أما خصوص مطلق شايف قرينة هذه ما أدري والله إيش أدري أنت قرينة ما تقول إدعاء على أي حال يقول فإذا كان الخبران على خصوص من وجه مثل من عمو خصوص من وجه مثل من قل لي أكرم العلماء وبعد شنو ولا تكرم الفساق ما قلت العلماء الفساق قلت الفساق أنا إذا أقول ولا تكرم العلماء الفساق شو يصير عمو خصوص مطلق نعقل تأكدون فساق هنا يمكن العمل بكل منهم لكن بشرط تأويل الآخر يعني لو أولت أكرم العلماء لو أولت وحملت على غير الفساق فأنت نفسك أحمل لا تكرم الفساق وإذا أولت لا تكرم الفساق وحملت على غير العلماء يمكن العمل لأكرم فتأويل واحد يكفي للعمل بالآخر لذلك قال وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل يعني عمل بكل واحد ممكن لكن بشرط حمل الآخر بالأول بشكل من الأشياء فلهم خصص العلماء بغير الفساق لهم خصص الفساق بغير العلماء واحد تأويل يكفي كما في العموم أنا قدمت وأخرت أوضح يصير مهتي ولا كما في العموم حين هذا شو نسوي يا ليان أوله عندنا أكرم العلماء هنا لا تكرم الفساق هنا ياهم أولا لا تكرم الفساق أولا وأكرم العلماء أولا يقول إذا أحد التأويلين كان إلى شاهد تناقض دينهم بالتأويل الذي له مثلا عشان أقول لك شاهد شلون مثلا المولى بعدما صدر هذين الحكمين ماذا قال بعدين بعدين قالي تعال تعال تعال تعال تعال شيخ لسه بري مولانا بري بري بري قالي تعال لا تكرم ذات العالم شوفه بعد هو فاتح الكتاب وقاعد يقرأ درس ومدرس زين خوش عليه خوش يتين الناس عالم خوش يتين لا تكرمه ليش تدري ليش لأنه فاسق هذه الفتوى من المولى تأيد ماذا يلا تأيد ماذا شو تأيد تأيد على أنه الذي الأول ماذا أكرم العلماء يعني أكرم العلماء لا بد يحمل عليه من على غير فساق ونبقي سماحة شي يسمونه شي يسمونه يام يعني لا تكون فساق نبقي على عمومه لأن هذه الفتوى ناشد ماذا هذا التأويل يعني نعول أكرم العلماء ونحن من قصص بغير الفسارة وهذا الشاهد يا أخي الشاهد الشاهد مرة يكون صريح مثل هو هذا الذي نفذ هذا في صراحة يا أخي يعني علي بعد هذا ومرة هذا الشاهد لا يكون صريحا يكون فيه تنويع إلى أحد تأويلين دون صراحة في أحد وهذا الذي فيه تلويح مرة يكون من باب المنطوق مرة يكون صعب أقرأ أظنه هذا أنا إذا شرح يصير صعب يصير صعب أقرأ لك العبارة وبعدين أشرح لك إياه أسهل لك أظنه وكان فخط إذا كان الخبران طبيعا من خاص من واش فبيكون الأول واحد وكان لأحد التأويلين خبر يعبده أو يشهد به على بعض الوجوه مثل ذكرة الذي يحفظ ياهو أحد التأويلين هاي الفتوى اللي قالت على أنه لا تكرم فلان عالم الذي تابع الكتاب ولابس نظارة وما أدري شنو ترى لأنه فاسق هذا شاهد على احد التأويلين. الشاهد الشاهد وكان لاحد التأويلين خبر يعبده اما مثل صريحا واما ماذا تنويحا. صريحا ما قلت لك هذا هو هذا المثال الذي اتيت لك به وهذا شاهد ماذا صريح بعد عبارة صريحة واضحة ناصحة بعد شكري لحسن من عدد بعد شنو يشهد بأنه لا بد أن نحول ماذا أكرم خلا ما نحمل على هذه القصة. يولع تلويحة مو شاهد تصريحي وإنما شاهد فيه تلويح إلى أحد التأويلين. الشاهد الذي فيه تلويح مرة تلويحة من باب المنطوق مرة من باب مفهوم لفظان او منطوقان او دليل الخطاب. شلون هاي الكبار شلون فسر تركيب عمات ما عدرش على اي حال ما عدرش شلون ها اي النفذ والمنطوق الناس واحد صدق فشلون يتشيقول على اي حال يا اخي في الاستفسار المطبوع الجديد هذا من جهة الأشرف ولدي أوصفه هنا أكو عليه محفوظ السلام منطوقا ما موجود بك من في العبارة لفظا أو دليلا. دول بعد شلون يلعبون الكتاب العبارة أنا ما أفهم هاي من يجيبوها من الأشياء من يجيبوها يجيب عبارة ركبوا مو هو واحد من يقرأ العبارة يفهم أنه أكو بها خلل موصر هي منطوقة هي شنو الأفضل على أي حال ما أقول لك شو على حق في الاستفسار ايه يعني كنا نقول لك طريق شكل ماذا منطوق من يبطل شنو الأفضل أو دليل هي مع أنه مو دليل خطار هناك ما موجود في الاستفسار المطبوع ما موجود أو دليل الخطار أو دليل أحسن لطيفة لفظا او دليلا على اي حال فلفظا يعني المقصود ماذا دلالة منطقية دليلا يعني دلالة شنو مفهومية. انا قلت لك مثال كل واحد يولى مثلا هكذا يقول اكرم ذاك اللي قاعد شوفه ذاك العالم ذاك عالم شرفه عالم ذاك قاعد زين دراسته وما ادري شنو كل زين اكرم ذاك العالم إن كان عادلا إن كان عادلا هذا يشهد على أنه إكرام العدول مع أكرام العلماء مختص بما بالعدول يعني يشهد على أن أكرم العلماء لابد أن من أول المحنث على غير الكفار. وهذا الشاهد شاهد منطوقي يعني هذه الدلالة اتفقناها منين إن كان عادلا هو وضع هذا المنطوق ومرة من المفهوم شلون شي يقول لي اكرم ذاته ان لم يكن فاسقا ان لم يكن ماذا او لا تكرمهم شخصا ان كان فاسقا فبالمفهوم نستفيد ماذا ان العادل هو الذي يجب اكرام خطاه هذا بالمفهوم نستفيد فالخلاصة مرة من المنطوق نستفيد التلويح كما اذا قال اكرم فلان عالم لا في اشر بمثل عنه ان كان عادلا هذا يدل على اقتصاد الحكم بالعدول بالمنطق السبب ومرة يدل على اقتصاد الحكم بالعدول لكن بالمفهوم يقول لي لا تكرم فلانا ان كان فاسقا ان كان هو لانه اذا لانه راح يصير صريح ذاك الذي انا اقول هو المختلف له لا نريد جيبه تلويح لاحد التاويلين وليس مساعد على شكل صريح لاحد التاويلين يبقى لي مولانا يلا مش احنا مو نسوي ذكر دائما من وقتنا في هذا السبيل وما في فائده فالخلاصه وكان من اول بل خلنا نقرا وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه وحمل الآخر على بعض الوجوه. طيب شو نسوي من ذني العموم من وجه؟ يقول إذا كان لأحد التأويل الخبر يعض وكان الآخر تفتش شلون سوت العبارة ولا خاليا عاريا عن ذلك يعني واحد يعض احد التأويلين يعرض لنا هذا الشيء والثاني ما تعارض الى كان العمل به اولى من العمل بما ليس له عارض بما لا يشهد له شيء من الاخبار. هذا اذا احد التأويلات يساعده مساعد. واذا لم يشهد لاحد التأويلين شاهد اخر يعني كان متحاديين متساويين في هذا اذا لا هذا التأويل ارجع لا هذا التأويل كان مخيرا يعني راح تصير انت سماحتك مخير في العمل بايهما انتهى موضع الحاجة. واحنا قلنا شاهدنا جرب القلم الاحمر خط جو قوله فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالاخر على بعض الوجوه كان العمل به اولى من العمل هذا شاهدنا حيث يدل على ان الشيخ قوس بن الله عليه المرجحات ناظر الى صورة عموم المطلق خصوص المطلق ويعمل المرجحات في العموم خصوص المطلق وحين تساوي المرجحات يكون بالتخصيص لانه يقدم التخصيص طولا. وادرسنا لك ما قرينا على انه مقصود من قوله فان كان متى عمل باحد القبر مقصود العام والخاص المطلق قول بعدين شنو وان كان الخبران كما في العموم من واجه هذا الشاهد والقرينة ابرز ما فيها لا تنسى يا اخي الكل هذا هذا في الاستفسار اذا تبث العدة تنزل كلام هم تقريبا هيك يدل على ان في العام الخاص عن المرجحات وقالت العدة يقول هيك واما الاخبار اذا تعارضت وتقابلت فانه يحتاج في العمل ببعضها الى ترجيح اذا تعارضت الاخبار عمل ببعضها يحتاج الى مرجح والترجيح شنو هي المرجحات مرجحات والترجيح يكون باشياء من تلك الاشياء ماذا ان يكون احد الخبرين موافقا للكتاب او السنة القطعية المقطوع بها والاخر مخالف للكتاب او للسنة المقطوعة فانه يجب العمل بما بالموافق للكتاب بما وافقهما وافقهما يعني وافق من الكتاب والسنة القطعية ونترك ما يخالف الكتاب والسنة القطعية وكذلك ان وافق احدهما اجماع الفرق المحق والاخر يخالف الاجماع وجب العمل بما بس هذا من اجاب الشيخ الامثال الطوسي رضوان الله عليه يعني هذا تعدي من المرجحات المنصوصة الى كل نزيه الا ما نذكر شو يسمونه نذكر الاجماع وكذلك ان وافق احدهما اجماع الفرقة المحقة والاخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم فان لم يكونوا مع احد الخبرين شيئا من ذلك ما لا موافق الكتاب والسنة ولا اجماع الفرقة وكانت فتية الطائفة مختلفة يعني الشيعة كانوا مختلفين اجماعا ما عندهم يوافق احد الخبرين ترشيدوا كل بعد ما ادمشاه مضر في حال رواة الخبر فان كان رواتهما عدلا ما يقولون عدلا عدولا موجه ولا مناسب عدولا والشيخ الطوسي في تعبيراته ترى قليل يقول لك ترى ما عدل يسمونه فان كان رواتهما عدولا مناسب هيك وجب العمل به عن جاب الذي رواته عدل وترك غير العدل طبيعي شيء ان رواه عدولا ما تكون اول شيء عدل عدل نسويها عدول وعدول نفسرها الناس بهم بالاعدل ممكن ولا حتى يصير حينئذ بعدين وترقي من الواضح اذا تلك الروايه ليس بعدول طبيعي مقصود ان العدول ما يعمل وثاقه اذا رواه الاخرى ليس بعدول ليس بثقات اصلا ما يجوز العمل بهم شنو بعد هذا فلا بد مقصودا من العدول يعني البال الاعدل هيتشي يعني هيتشي لا بد مقصودا فان كان الرافع عدلا يعني عدول يعني اعدل يجب العمل به وترك غير الحد يعني غير الاعدل ايه فايه ما فبالتالي يكون فرد شكل ماذا خب لا بعد امتى ما تقوله فبالتالي انا اذا قول لا بد نسوي لها فرد شيئين وسنبين القولة العدالة المرعية فيها ويقول ان شاء الله نبين معنى العدالة التي لا بد من مراعاتها المرعية، يعني التي لا بد من مراعاتها في هذا الباب، يا باب من باب الأخذ الرضاري. العدالة نبينها إن شاء الله معناها شنو العدالة؟ ما تعم الوثاق، يعني العدالة مو المقصود من أجل العدالة اللي في إمام الجماعة يقولوا أو في القاضي، لا لا لا، عدالة بمعنى ما يشمل الوثاق عدم الكذب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواتان، وهم عدلين معنى مساويين في العدالة، ما في واحد أعدل، نظر في أكثرهما رواتان وعمل به وترك العمل بقليل الروات. هذا لابد أن نبنى عليه، ما نذكر في الأخبار، لابد نبنى على التعدي من المرجحات المنصوصة نتعدى إلى، وإلا ما نقول إذا كان أكثر ماذا، إلا الله واحد يقول أشهر يصير على أي حال. فإن كان رواتهما رواتان نظر في أكثرهما، ما هذا معنى شنو أكثر الروايتين لكن قول ما هاي الاحشائي بالي هذا اللي هم ناس بالي. فإن كان رواتهما متساوين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يرى، وإن كان الخبران موافق العامة خالفنا نظر في حالهما. هذا شاهد، هذا شوف شاهدنا. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجود، وفي خاصة إذا عملنا بالخاص أمكن العمل بالعام على وجه من الوجود، على أن الخاص العام يكون حينئذ تحت ماذا؟ غير الخاص، عن غير الفساق العدول فقط. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، إذا عملنا بالخاص يمكن العمل بالعام، بس لو عملنا بالعام ها؟ لكن لو اذا عملنا بالعام واذا عمل بنا يعني بيننا لو عملنا بالخبر الاخر وهو العام ما يمكن عمل بهذا الخبر وهو الخاص، بهذا الخبر الاخر الخاص في مثل الاستحالة. اذا كان العمل بالخاص يمكن العمل بالعام، بينما العمل بالعام لا يمكن العمل بالمبت، وجب العمل هذا وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الاخر. اي خبر الذي مع العمل به يمكن العمل بالاخر؟ ها خاص، وجب العمل بالقاص الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. ليش؟ لأن ليش نعمل بالقاص ونخصص بالتالي؟ يقول لأن كل الخبرين منقولان عن منقولان عن الإمام، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وما موجودة وليس هنا قرينة تدل على صحة أحدهما، ولا مرجح ولا ما يرجح هذا مع الآخر، فينبغي أن نعمل به حينئذ إذا أمكن. وما نعمل بذات العام الذي اذا عملنا به وجب اطراح، ايش اطراح؟ طرح اطراح واحد اسمه يقول لي طرح العمل بالشي يسمونه بالخاص. وان لم يمكن نقل يقول لي شيخنا اذا كان ليس عام خاص مطلوب ما يمكن مع العمل باحدهما العمل بالاخر، شو نسوي حينئذ؟ كما في المتباينين يا أخي يقول وإن لم يمكن العمل بهما جميعا، يعني تأويل واحد لا يكفي، تخصيص واحد لا يكفي، من أجل أن بينهما تضاد بتضادهما وتنافيهما، أو أمكن أو أغلى إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، او امكن حمل كل واحد منهم على ما يوافق الاخر على وجه كان على وجه. يقول لو ما يمكن، لو يمكن، لكن يمكن ماذا؟ لو عملت بهذا يمكن، لو او اولت هذا يمكن عمل بذات، لو اولت ذات تبدا عمل ذات، لكن ماكو جنب مرجح الواحد على الاخر. يقول كان الانسان مخيرا في العمل بايهما شاء، يقول مثلا الشيخ الانصاري يقول يلا شعبات هاي مدول عبارة سابقة مدول على انه مثل عام القاسم المطلق يعني المرجحات صدق بيها وهذا كله كما ترى يعني عبارة الاستطلاع اللي وضعنا تحت خط وهذه العبارة اللي جهنا وضعوا جوها خط ياهي فإن كان متى عمل إذا أحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجع من الوجوه وضرب من التآب هذه العبارة ذلك العبارة كما ترى في ذلا تشمل عبارة تشمل العام الخاص كما ترى تشمل حتى تعارض العام الخاص عن المطلوب نعم من الأمور المتفقة بين العقلاء بين الناس بين العلماء شنو الشيخ الأنصاري ما أدري أنا ما أدري مع الاتفاق فيه يعني في العام الخاص يتعارض العام الخاص على الأخذ بالنفس اللي النفس وياه الرأس يقول النفس وش ربينا من الرأس لكن كأنما يريد بين نقطة أخذ به أنه نفس أو أظهر لذلك مقدمه لبيان العلة فتشي حلو هذا جميل هذا لا بأس وقد من أعجب العجب ليش تروح بعيد من يرون نفس الرجال شيخ الطائف في كتاب العدة عدة عبارة يقول بوي يا جماعة يا ناس متى ما عدنا عام خاص ترى مخصص ترى ما نذهب الى المرجحات ما عدا مما بدا انا ما ادري انا ما ادري وقد صرحت العدة في باب بناء العام على الخاص في باب انه اذا كان عندنا عام وخاص لابد ان نبني العام على نبني يعني كل مبني اخذ التعبير ماذا يعني خصص بعد يعني خصص العام على ضوء الخاص ونعين العام على ضوء الخاص صرح بان الرجوع الى التراجيح من المرجحات او التخيير ايش وقت يا مولانا لا في العام الخاص المطلق لا انما هو في تعارض العامين ما يعني من وجه دون العام الخاص يعني المطلق على المطلق عام الخاص مطلق شو تقصد عام وخاص على المنهج شو يقولوا عامين يعني هناك اثنينات عام اثنين علماء عام لكن انتصاع عام في كل عامين اما في المطلق شو يقولون عام وخاص ليش لان احدهما ليس عاما وانما فقط خاص يعني لا تبقى التعبير بل ما تعلم من المتعارضين اصلا وعلى العام الخاص ليش مستدل هو هو يستدل على انه يجب العمل بالخاص وبالجاه بل يجب التخصيص ليش قال اذا اردنا نعمل بالخاص ان العمل بالخاص ليس طرحا للعام لو اردنا نعمل بالخاص ليس طرح العام بل يلزم شنو حمل على العدول فقط العام يجب حمل على العدول بل حمل على ما يمكن ان يريد الحكيم وهو العدول اذا اردنا نعمل بالخاص اقصى ما يلزم ليس هو طرح العام وانما حمل العام على العدول فقط ثم شوف ايش قال ابو الجهل حلو هذا تعبير حلو هذا هو يا جميل قال وإن العمل بالترجيح والتخيير فرع التعارض متسالي لأن ما كل اللي بين جملة الأخبار ما تشمل أخبار الترجيح ما تشمل شو يسمون أقول وياي ما تشمل إذا أنت الجمع الأرضي ليه جملة لأنه تعارض ما يصدق والرواية تقول إذا أتى المتعارضة هو قاعد ينبه إلى الرجال قد ينبه قاعد ينبه إلى الرجال قد الألف وقاعد ينبه قاعد ينبه إلى الرجال إيه وان العمل بالتوضيح والتخليص فرع للتعارض الذي التعارض ما يوجد مع الامكان الجمع عرضي فرع التعارض الذي لا يجري التعارض الذي لا يجري في ذلك بعد الجمع يعني اذا جمع عرض ما يمكن يشوف التعارض فهو كان يصرح هنا هكذا في هذه العبارة وهي دي في العبارة اسمها الصريح والله ما ندري لذلك وهو مناقض صريح يعني هذا سلامة العدة مناقض صريح لما ذكره هنا هنايا هناك يقولون احسن هناك مو احسن لكن لعله ما اتى بالكاف اذا انا قبل شوي منفرح ما صار بعيد هواي حينئذ يكفى كم دقيقه كم شطر انا اي حد مناقض صريح لما ذكر هناك يعني في بين الكلامين السابقين ذكر في بين الكلامين السابقين قال علما ان الجمعين من جهة عدم هناك في بينة الكلام المشارعين قال التخصيص ايش وقت نتمشك بيه نشبك بيه ناقض بيه ايش وقت هناك في بينة الكلام ماذا قال تخصيص الوقت نجمع بينهما نعول مع بنتنه. اذا كان متساوي نفضل مرجحات متجاوية لا رجحات. نحن اول المرجحات نعليها اذا نسوي له خصر. فعملية الجمع العرضي اخرها عن المرجحات بعد نسوي المرجحات وخصر. هذا النقد ذات الصراحة. نقد ما ذكر هناك من ان الجمع من جهة يعني الجمع العرضي نعمله من جهة عدم ما يرجح احدهما على الاخر. يعني اذا ما موجود مرجح ذات الوقت بالي بالي بالي مخصص ونجمع. فنجمع لأجل عدم وجود المرجح. كلام السالفة تيجو. يعني مناقب صريح لذا. مناقب. يا عدل شنو بس الشيخ الطوسي اقول لك شي يسمونه. بس الشيخ الطوسي شي يسمونه. شنو شي يسمونه. في العمل الخاص يقول نعمل المرجحات. يقول لا ليش اطلع عنكم. ليظهر من الشيخ الطوسي عن بعض الاخبارية هذا برأيي. يعني نقل هذه الكلمة هذه الفتوى اللي هو يتبناها ايه عن بعض الاخبارية ايه. وقد يظهر ما في العدة فيه. ما في العدة شنو ما في العدة من انه اول المرجحات نعملها اذا ما امكن نأتي الى اعمال التخصيص. فالتخصيص مرحلة متأخرة عن اعمال المرجحات. اعتبر اللي كان يظهر من العدة هذا الذي يظهر من العدة. وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين عن بعض الاخباريين حيث انكر انا قلت على انه ماذا نقل الشيخ الطوسي عن بعض الهم. لا مش الشيخ الطوسي ما نقل عن بعض. لا الشيخ الانصاري يقول على انه يظهر من بعض الاخباريين نفس ما موجود في العدة. ما أمام البعض من الأخبارية من المستخدم من هالشيء ما قلنا من الخرج على أي حال. حيث أنكر يعني شنو هو أظن أثنين أثنين هذا صحيح. نحن كلام العبد السابق تأخذ ويظهر معك العبد. إذا هذا الكلام الذي الثاني عن العبد والخلافة أثنين أثنين هذا بس نحن المقصود ماذا المعنى واحد. هذول يقول وهو أنه أول نعمل المرجحات ثم التخصيص. التخصيص لا نأخذ به عند إمكان المرجح. هذا اللي يجب أن يقول يظهر هذا من كلام بعض المحدثين. شلون حيث أنكر من أنكر على بعض المحدثين أنكر على الأصولية. قلهم تعالوا أي الأصولية أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو الظاهر في التحريم. أنكر حمل على الاستحباب أو الكراهة إذا عارض خبر يدل على الرخصة. ما سيرة الجارية على أنه إذا جاءنا خبر يدل على التحريم أو الوجوب مثل شنو اغتسل للجمعة وخبر آخر يقول ينبغي غسل ينبغي ظاهر في الاستحباب فيبقون شي يسمونه الوضع شي يسمونه اغتسل شيء بدنا نحط شيء وضع نحلو عليه لا على الوجود بل على مثل الاستحباب أنكر عليه. أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجود أو التحريم عن الاستحباب أو على الكراهة. على الاستحباب هل يرجع علما إذا كان يعارض خبر ظاهر في الوجود. على الكراهة إذا كان الخبر ظاهر فيهم في التحريم. أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجود أو التحريم عن شعار الكراهة إذا عارض الخبر يدل على الرخص زاعما أنه طريق زاعما أنه طريق وجهل بعض الأخبارية رد. يا جماعة أنكر عليهم. وجه الإنكار شنو؟ زاعما هذا وجه الإنكار. يعني زعم هذا البعض من الأخباريين أنه طريق جمع لا إشارة. يعني هاي الطريقة اللي يجب تبرعوا مع دكتورة أول من ظهور ذاته وتجبون جمع أو ثب ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو لا إشارة إليه في أخبار جمع من دون أن تدل عليه الأخبار. بل ظاهر الأخبار أنه لازم حتى إذا ما أرد أن كبيرات جمع العبدي كذا اللازم ظاهر الأخبار نزح إلى المرجحات اللي بذكرة الأخبار. يعني أشهرية أو تقية موافقة الكتاب المقابل ظاهر الأخبار تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة اللي بذكرتها هي الأخبار. نعم إذن شيخ الطوسي واحد بعض المحدثين اثنين تريد بعد ثالث ولا قلنا رضوان الله تعالى إذ جاء شوف بل عن قلت مضمون كلام القمي سهل بسيط ما بيشي القمي جال في القوانين قال إذا جاءنا عام وخاص شنسوي شنسوي قل لي يا أخي نخصص نخصص. إذا كان أكرم العلماء وكان لا تكرم العلماء الفساق شو نسوي نخصص؟ يعني أكرم العلماء نحن علينا. العلماء. ثم قال إن تبتهج إن أشكلت علي أنه ليش تخصص؟ لماذا تخصص؟ بل يلزمك ماذا؟ أن تعمل المرجحات، لأن الأخبار العلاجية قالت إذا جاءت خبران متعارضان خذ بأوثقهما، خذ بأشهرهما، خذ بالمخالف للعامة. هذه المرجحات لازم أن تعمل. لماذا تخصص؟ شوف إيش أجاب، شوف إيش أجاب يا أخي، شوف أجاب الجواب يساعدنا أو ضدنا، شوف إيش أجاب الله رجع. كلامك صحيح، الواجب أن نعمل المرجحات، ولكن نحن حينما قلنا نخصص نظرنا إلى حيثية العموم والخصوص فقط، ولم ننظر إلى حيثية أخرى. حيثية أخرى مثلنا أنه يجب الترجيح من حيث المرجحات، لأن الأخبار دلت على لزوم الترجيح. نحن حينما تكلمنا الكلام الأول كنا قاطعين النظر عما تقول. نحن نقول لو كان عندنا أمر خاص خلينا نحن والأمر خاص نعقب النظر أن نجي أخبار علاجية تقول رجح الأشهر، رجح الأوثق، رجح الموافق للكتاب. احنا لم ننظر الى حيثية عموم الخصوص فقط، نعقب النظر عن الحيثيات الاخرى. والا اذا نريد ننظر الى حيثيات اخرى قد لا نخصص اصلا، قد نحمل الخاص علينا. مثل لا تكرم العلماء الفساق نحن علينا على الكراهة مجازا. إذا قرينة دلت على ذلك، إذا قرينة دلت على ذلك، على حمل الخاص لا تكرم العلماء الفساق، على أن المقصود منه كراهة إكرام الفساق فيبقى العام على عموم. لكن هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. نحن نقطع النظر عن هذه الحيثيات الأخرى، وجود مرجحات، وجود أدلة خارجية، وإلا إذا ما أدلة خارجية ضري قد أصل خاص نحمل إعلانا على لا تطعناها فساق نحمل على الكراهية. إذا دلل قرينا على ذلك المرجح ضري خارجي بعد. فإذا نحن في كلامنا الأول حينما قلنا إذا جاءنا عام وخاص مخصص العام ولمولانا نحن نحن العلماء على ما عدا الفساق، مقصودنا لو كنا نحن حيثية العموم والخصوص فقط، مع قطع النظر عن اي حيثية اخرى. حيثية اخرى مثل ما اخبار العلاجية التي تقول رجع لأشهر الارض، والا اذا اردنا ان اخبار العلاجية بالكلام صحيح لعله في النهاية يجب ترجيح العام اذا كان اشهر، اذا كان مخالف العام، اذا كان موافق للكتاب. إيه لكن احنا نتكلم مع قطع النظر عن ذلك. انتهى كلامنا يا مولانا، هذا كلام واضح الرجال قلب واضح في انه ماذا العام الخاص يعمل الامن ماذا المرجحات، وانما كان يكون مخصص شاد عيونه عن من يقول ليش شد عيونك وبعدين شنو تتكلم فتح شاية شاد عيونك، وبعدين يقول احنا لما نحكينا شادين عيوننا كنا، فلا اذا فتحنا عيوننا فلا انت تريد بالاقاح انا اي حق اي يعني مقتضى هذا مع قطع النظر، اي يعني مقتضى القاعدة بقطع النظر عنا عن الاخبار العلاجية في الامور الاخرى. على اي حال وربما يلوح هذا ايضا، يلوح هذا ايضا ماذا يعني لزوم اعمال المرجحات العام الخاص، من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على الخاص، بناء العام على الخاص بتصير العام بالخاص. فإنه بعدما حكم بوجوب البناء، بناء العام على الخاص عن التخصيص، وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعام أو موافق للكتاب أو نحو ذلك، وهذا ايش يقتضي؟ هاي الأخبار اللي بيجي قدم المخالف قدم موافق الكتاب يقتضي تقديم العام إذا كان العام موافق للكتاب أو مخالف عنه أو نحو ذلك. شلون خصصوا انتم تعمل بالخاص؟ وكيل هذا شو الجواب؟ ان البحث هو يعني كلمة قم بعده. احنا لما نبحث نقول من نبني العام على الخاص ونخصص منعقد اذا لاحظنا العام والخاص من حيث العموم والخصوص لا بالنظر الى المرشحات الخارجية الادلة الخارجية. والا هاي الا ترى عمري هو كاتب ماذا؟ إيه؟ والا انا بدل الكتاب مناسب يقول والا قال ايه احسن يعني والا مع ملاحظة القرائن والمرشحات الخارجية دليل، وإلا مع ملاحظة الأمور الخارجية لعله بلي لعله بلي لعل التخصيص ليس بلازم لعله الخاص نحن على من على المجازية نحن على الكراهة. هذا كلام فقط مع أمور ملاحظة الأمور الخارجية، نحن نقطع النظر عن الأمور الخارجية. وإلا قد يصير التجوز في الخاص هذا نحن على المجازية سبحان الله تسلا بالأريد من الكراهة مجازية أو لا من أن شنو نجعله مخصص علما للعام أو لا من التخصيص للعام، لكن هذا من جهة مراجع خارج هذا خارج عن المتنازع محل نزاع. لو غمضنا عيوننا عن كل شيء خارجي نحن وحيدية العمومية والخصوصية، فهذا حيدية العمومية والخصوصية تقتضي عن التخصيص أنه مع امتياز الخبر العلاجية قد يلزم أحيانا المرجحات انتهى والتحقيق أن هذا كله خلاف مرجئه إلى يوم أحد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.